قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. جاء بالأثر الأول: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذبحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وعام الحديبية هو سنة 6 من الهجرة، وقضية الحديبية هي موقع الصلح العظيم الذي فتح الله تعالى فيه على المسلمين، ونزلت في حقه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقضيتها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا بأنه أتى البيت فأخبر أصحابه فخرجوا مؤتمرين، ولكنه خاف غدر قريش فأخذ معه من حوله من الأعراب، وخرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يرون إلا أنهم يعتمرون، وساقوا معهم الهدي، لكن قريش سمعت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم عليها ان يخرج منذ 6 سنوات متخفيا في الغار ثم يجي علنا جهارا ويدخل عليهم مكة معتمرا. قال: هذا ابدا، هذه مغالبة، هذا تحدي، وهذا لا يمكن. فخرجوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب رسول الله: من يخرج بنا من طريق غير طريق الذي جاءت فيه قريش؟ فسلكوا به طريقا ونزل على الحديبية، وهي ما بين الحل والحرم. وكان من شأن هذه الغزوة آيات ومعجزات. كانت النهاية مفاوضة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهم مكة السنة أبدا، وأن يرجع من عامه. فوقعت فيها مراسلات، وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه يفاوض أهل مكة في أن الرسول جاء معتمرا، ما جاء متحديا. قالوا: أبدا. واستبطأ عثمان وأشيع بأنه قتل، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الشجرة، بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولما بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه يقولون على الموت، ويقولون على ألا يفروا مهما يكن، بايعوا على الجهاد فأرا لعثمان. ولكن أشار صلى الله عليه وسلم إشارة لطيفة بأن عثمان ما قتل، حين وضع يده الأخرى وقال: وهذه عن عثمان. إذا كانوا يبايعون على الموت، وإذا كان عثمان قتل، هل يبايع عن ميت؟ لا يبايع عن ميت، ولكنها إشارة لطيفة. وهذا أعتقد أنه مجازاة وحسن صنيع لعثمان لصنيعه مع رسول الله. كل واحد في الغيبة شيء عجيب. عثمان لما جاء لقريش في مكة يفاوضهم من أجل مجيء رسول الله، قالوا: أبدا. لكن أنت عشان خاطرك وأنت محرم معتمر، تفضل هذه الكعبة، طف بالبيت وأكمل عمرتك. والله عرض بسيط، وفي وقته، وتبقى فرصة، وكن له قصب السبق. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه بحبه لرسول الله وتوقيره وتكريمه ومعرفة قدره قال: لا والله لا أطوف بالبيت ورسول الله ممنوع عنه. يعني أكثر من الإيثار على النفس، لا، كيف ينفرد عثمان والرسول ممنوع من هناك؟ هذه الاداب والاخلاق يا اخواني والله، وهذا التلاحم والتماسك والترابط وعظم تقدير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا لما جاء عمرو بن سهيل ورجع لقريش قال والله لقد دخلت على كسرى وعلى قيصر في ملك ما وجدت ملكا يعظمه اصحابه كتعظيم اصحاب محمد لمحمد، والله ما توضأ وضوءا الا اقتتلوا عليه، ولا تفل تفلة ولا تنخم نخامة الا وقعت في كف احدهم يدلك بها وجهه. ايش في بعد هذا يعني؟ كانت امور عجيبة. انتهت النهاية بيش بالمفاوضة على اي شيء. عمر رضي الله تعالى كان يراها مفاوضة املاء القوية على الضعيف، ترجعون اللي يجيكم منا مسلم تردوه، اللي جينا منكم مرتد عن الاسلام ما نردوش، يعني تحكم الى حد بعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم نعم جابر، كل هذا جابر. عمر يجي ويقول ألسنا على حقهم على الباطل؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ على ما لا نقاتلهم؟ والرسول يقول يا عمر انا عبد الله ورسوله. انتهت المفاوضة وكتبت الصحيفة على هذا الشرط، وكان فيها خير للإسلام والمسلمين. وتعلم القضية طويلة وعرضناها أكثر من مرة. لما تمت الصحيفة ووقع عليها الفريقان، سادات قريش والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصبح الصحيفة موقعة من فين؟ من الفريقين، المشركون وهم في ديارهم، والمسلمون وهم في غربة وفي رحلة، وكل منهما أصبح ملتزما بما في تلك الصحيفة. إذن أصبحت جماعة المسلمين التي لم يكن لها قوام ولا وزن في نظر قريش، والتي خرج سيدها ورسولها متخفيا في الغار، أصبحت على قدم المساواة مع قريش، تفاوض معها وتوقع على الصحيفة وتلتزم بالتزاماتها. فعرف السياسة يقول انتزاع الاعتراف بحق او بجماعة او بكيان الاسلام والمسلمين، خلاص اصبحوا معترفين بالمسلمين. هنا امر صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتحللوا وان ينحروا هديهم وان يحلقوا. قال عجيب، وين الحمرة؟ العمرة اللي وعدتنا فيها فين؟ راحوا لأبي بكر قال فين العمرة؟ نتحلل وننحر، احنا لسه ما جينا مكة، وقد اخبرنا رسول الله ان سنعتمر. قال صحيح، ولكن هل عين لكم هذه السنة؟ قال سنعتمر هذه السنة. قالوا لا. قال ستعتمرون ان شاء الله. ونزل قوله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولكن علم الحقائق عند الله، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ألا وهو هذا الصلح. وقد بين سبحانه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا وكل واحد كان في جانب، لو تزيلوا عذبنا الذين كفروا عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف المقابلة، حمية جاهلية عند أولئك طاشت بعقولهم، السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين وألزمهم كلمة وكانوا أحق. الله أكبر، والله ما نجد شهادة أعظم من هذه الشهادة من الله لهؤلاء الأخيار الأبرار. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق. مش بس إلزام رغما عنهم، لا، ده هم أهل لها. لما يجي مثل ولي الأمر وكلف إنسان بعمل غصب عنه يقوم فيه، ولكن هل يسد فيه؟ هل مسدد؟ هو صالح غير صالح؟ لا والله كفر. يوسف عليه السلام لما وجد في نفسه الكفر قال اجعلني على خزائن الأرض إني إيه؟ حكيم عليم، يعني كفء لها. والمولى يشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضوان الله تعالى عليهم. لكنهم لا يتطلعون إلى ما هو أحسن من هذا الحل. انتظروا شوية، توانوا في المبادرة. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو متأثر غضبان. هذه فرصة انتهزناها واخذنا عقد صلح مع المشركين، وكان في صراع الحرب اوزرها 10 سنوات، والناس تروح وتيجي ويأمن الناس، والمسلمون يذهبون الى منازل قبائل المشركين، والمشركون يأتون الى قبائل المسلمين، وينتشر الاسلام بطبيعته. المسلمون يؤدون شعائرهم في ديار الكفر، والكفار يشاهدون المسلمين في ديارهم، فينتشر الاسلام بالتبعية بالنقل بالمشاهدة يسري. وكان فيها فرصة فعلا. سنة 86 فتح مكة، دخل في الاسلام ضعف ما دخل فيه من 19 سنة، وخرج صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل يوم سنة 8، بعد سنتين فقط. الناس تواصلت، قالت من اغضبك اغضبه الله؟ قال امرتهم فما امتثلوا. قالت لا، هم كانوا يدوروا حل، ينتظرون لعل يجي فرج من عند الله، يمكن يجي، فهم على عشم. اذا اردت ان ينتهوا خلاص وتنهي المسألة، ابدأ بنفسك، اخرج انت الى هديك فانحره، ولا تكلم حتى، لا تقول حتى سلام عليكم، خذ سكينك وروح للهدي وانحره، هم يشوفوا بعيونهم، ونادي الحلاق واجلس وخليه يحلق لك، واذا حلقت تعال ادخل بس مالك شغل بالباقي. سبحان الله العظيم، حكمة منطلقها بيت النبوة، القلب النير. في هذا الجو يأتي الله سبحانه بهذا الحل، ورسول يوحى اليه، وعمر الملهم ماسك سيف وقل على ما لا نقاتل، ورسول يغضب ويلهم الله امرأة بالجواب الحكيم والحل السريع، فيخرج ينحر هدي ويحلق ويدخل. شافوا المسألة اصبحت جد، ما بيجي هناك اي تطلع، تسابقوا الى نحر الهدي والى حلق الشعر. نحرنا مع رسول الله في الحديبية البدن عن 7، وذبحنا البقرة عن 7. طيب مالك يجيب لنا هذا الاثر، وهذا الاثر في الضحية ولا في الهدي؟ في الهدي، والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، هذا هو الهدي معكوف، منعته قريش ان يبلغ محلة، ثم محلها الى البيت العتيق، هم وقفوا في الحديبية، هذا ذبح الهدي. مالك رحمه الله يسوق هذا على ان البدنة البقرة تجزئ عن 7،